صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجه الثالث عشر وهو الوجه الأخير من الوجوه المستدل بها على استحالة أخذ قصد الامتثال في المتعلق، وهذا الوجه للسيد الشهيد أيضا وحاصله إن الأمر إن المولى لا يمكن أن يوجه أمره إلى الصلاة وإلى قصد الامتثال، لو وجه أمره لذلك نحن نسأل الاحتمالات، فالاحتمالات في ذلك اثنان. الاول ان يكون الامر بقصد الامتثال محرك نحو قصد الامتثال، الثاني ألا يكون الأمر بقصد الامتثال محركا نحو قصد الامتثال، وكلاهما باطل. أما الأول هو أن يكون الأمر بقصد الامتثال محركا نحو قصد الامتثال، فالوجه في بطلان انه يلزم تعلق الإرادة بالإرادة، ان محركية الامر نحو شيء تعني أن المكلف يريد الفعل يريد الشيء إرادة ناشئة من الأمر، هذا معنى محركية الأمر. وقصد الامتثال يعني إرادة الفعل إرادة ناشئة من الأمر. بعد ضم ذات إلى هذا، مقصود من ضم ذات إلى هذا يعني تفسير محركية الأمر بأنها عبارة عن إرادة الشيء إرادة ناشئة منه، وتفسير قصد الامتثال قصد الأمر لأنه إرادة الفعل إرادة ناشئة منه. بعد ضم أحد هذا إلى الآخر ينفع. لو فرض أن الأمر بقصد الامتثال يكون محركا نحو قصد الامتثال يلزم نقطتين شارحة، يلزم إرادة الإرادة، أي إرادة أن يريد الإنسان، يريد أن يريد، لأن المحركية كما قلنا عبارة عن إرادة الإرادة وقصد الأمر المطلوب معنا أيضا إرادة الفعل الناشئة، إرادة ناشئة من الأمر، فيلزم تكرر. لو كان الأمر بقصد الامتثال محركا نحو قصد الامتثال يلزم أن المكلف يريد أن يريد، يريد الأول من الناشئة لأجل تفسير المحركية بإرادة الفعل إرادة ناشئة من الأمر، فقلنا بالإرادة. إرادة ثانية أن يريد هذا الثاني، أي أن النشأة، سبب ماذا؟ لأن قصد الامتثال ومعناه إرادة، إرادة الفعل لهذه الأمر الناشئة من الأمر. فيلزم بالتالي لو كان الأمر محركا نحو قصد الامتثال يلزم أن يكون بإرادة أن المكلف يريد أن يريد. وهذا باطل، لأن المثلث يريد الفعل لأنه يريد أن يريد، لأنه يريد الإرادة. إذا هذا الاحتمال الأول باطل. وأما الثاني، الاحتمال الثاني وهو أن لا يكون الأمر بقصد الامتثال محركا نحو قصد الامتثال، فالوجه في بطلان انه بناء على هذا الاحتمال يجب ان لا يكون هناك امر حقيقة بقصد الامتثال، حقيقة لا يوجد امر، يلزم ان لا يوجد هدية بحسب الحقيقة والواقع، يلزم أن لا يكون هناك أمر بقصد الامتثال. إذا لم يكن محرك لماذا؟ لأن روح الأمر هي كما قلنا فيما سبق هي المحركية، خطاب مسؤول بداء المحركية. فإذا كانت المحركية ليسا كان الأمر ليسا ليسا مقابل الفعل، وبهذا يصف المطلوب ما عرفناه. وهو ماذا نحن عرفنا؟ أنه لا يمكن أن يكون هناك أمر بقصد الاتفاق، امر بالصلاة مقيدة بقصد الامتثال لا يمكن ثبت مطلوبه. لماذا؟ اكرر بالزهر وبالسر، اكرر صلاة فتهو عليكم السلام ورحمة الله. نحن نريد ان نثبت انه لا يمكن ان يصدر من المولى امر متعلق بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال. والوجه في ذلك انه لو كان هناك امر بقصد الصلاة وبقصد الامتثال فنحن نسأل عن هذا الامر المتعلق الضم الذي ضمه متعلق بقصد الامتثال، هل هو محرك حقيقة نحو قصد الامتثال او ليس بمحرك؟ كلاهما باطل. اما انه محرك هذا لماذا باطل؟ فلان الامر الضمي لو كان محرك نحو قصد الامتثال محركيه معناها الاراده، اراده الفعل ناتئه من الامر لاجل الامر. قصد الامتثال معناه انه اراده الفعل لاجل الامر. فيلزم لو كان الامر الضمي الثاني محركا نحو قصد الامتثال معناه ان المكلف يريد ان يريد، هذا باطل. واما الاحتمال الثاني فالوجه في بطلان الاحتمال الثاني هو على انه لا يكون الامر فقد كان محركا نحو قصد الامتثال، ولانه اذا لم يكن محركا معناه ليس امر، بعد الرابع ليس امر. حقيقة الامر متقومة بس تحريك، فاذا لم يكن محركا اذا لا امر. وبهذا يجب المطلوب انه لا يمكن وجود امر متعلق بالصلاة المقيد بقصد الامتثال، وانما فقط الامر متوجه الى اداة الصلاة. اما قصد الامتثال ما يمكن، لانه اذا كان محرك يلزم ماذا؟ ارادة الارادة. اذا غير محرك فاحنا ليس بامر، هناك لا يوجد امر حقيقة بقصد الامتثال. هذا حقيقة الوجه الذي أفاده قد كنت قلت أربعة وجوه وسيد الشهيد لك. هذا الوجه الرابع هذا الكثير ويرد عليه نفس ما أوردناه على الوجه السابق. فيقال أولا نحن لا نسلم أن الأمر حفر الداعي منه في المحركين، بل يمكن أن هذا وإن كان كلاما مشهورا إلا أنه لم يثبت. بل قد يكون الامر مفعولا بداعي المحركيه، وذلك في الموارد الممكن فيها داعي، وقد يكون مفعولا بداعي اخر، بداعي بيان مركز الحب والمصلحه. وفي مقامنا هذا يمكن المقابل، لأن الأمر المتعلق الظني الثاني، لأن الأمر الظني الثاني بل مولانا العزيز لم يتعب بداع المحركية بل لبيان مركز المصلحة، أن المصلحة لم تتعلق بذات الفعل. هناك يمكن جعل المحركية وثانيا نقول لو سلمنا انحطار الداعي المحركين ولكننا نسلم ذلك في خطوط الامر نفس الاستقلال، ولا نسلم ان الاوامر الضنية بجميع انحطافها يلزم ان تكون قابلة للتحريك. يكفي ان يكون، بل يكفي ان يكون بعضها قابلا بذلك، وان لم يكن البعض الآخر قابل. وبهذا ننهي الكلام عن الوجوه المستدل بها على استحالة أخذ قصد الامتثال في المصحف. قد اتضح أنه لم يسلم شيء منها من المناخ، وعلى تقدير التسليم وصحت جميع هذه الوجوه، فيمكن أن نناقشها جميعا بمناقشة واحدة. هاي مناقشة واحدة للجميع حتى على تقدير بطلان تلك المناقشات التفصيلية. وهذه المناقشة الواحدة الإجمالية هي أن يقال إن هذه الوجوه لو تمت فهي مبنية على الدقة الأصولية، خصوصا الوجوه الأخيرة فهي تحتاج إلى ممارسة أصولية طويلة حتى تفهم أولا فضلا عنه. صحتها وقبولها أو فضلا عن الكتاب أصل في الحقيقة، فهل يحتاج الى مدة ممارسة اصولية فضلا عن حفظ الالتفات، فانه يحتاج الى ممارسة اصولية اقوى واكثر. والشارع المقدس وان كان فوق علم الاصول من حيث الدفع، ولكنه في بعض الخطابات العرفية يتعامل معه معاملة الإنسان العرفي والأصولي. ومن الواضح أن الإنسان العرفي لا يلتفت إلى هذه الوجوه الثلاثة حتى، بل الإنسان العرفي بذوقه العرفي يرى إنسانا الأمر بالصلاة بقصد الامتثال، ومعه فلا بد من القول بإمكان أخذ قصد الامتثال في المتحرك، حيث أن ذاك وإن كان مستحيلا بحسب الدقة ولكن إفاد الدقة لا معنى لتطبيقه على الخطابات الشرعية. العقل. وبهذا ننهي كلامنا عن النقطة الثانية من النقاط التي نريد بحثها في التعبد والتوسل. من أول ما كنا في بحث التعبد والتوسل ذكرت إننا نمهد البحث إلى عدة نقاط. النقطة الأولى في معنى التعبد والتوسل، هل فرقنا منها؟ الحمد لله. النقطة الثانية في إمكان واستحالة أخذ قصد الأمر في المتعلق. النقطة الثالثة الأمر في إمكان أخذ بقية الدواعي القرآنية. المتعلق فإن الداعي القربي على أشكال متعددة، فمرة يحصل بقصد الانتفاع وهذا ما تسجل، وفرغنا. وثانيا يحصل بقصد المصلحة، وثالثة يحصل بقصد المحبوبية، ورابعة يحصل بقصد الفرار من النار، وقام سيحفظ بقصد الطمع في الجنة. وهكذا فإن الدواعي كثير. وإلى الآن كنا نتكلم في إنسان واستحالة أخذ قصد الانتفاع المتعلق، ومن الآن نريد أن نتكلم في إمكان واستحالة أخذ بقية الدواعي. ذكر الآخند الخراساني قدس الله روحه الشريفة في الكتاب إنا ند أن بقية الدواعي لم تؤخذ بخصوصها في المتعلق، فإنه إن كانت محفوظة في المتعلق فالمأخوذ المتعلق هو الجامع بين هذه الثلاثة. الشامل لقصد الانتفاع، ولا نحتمل ان قصد الانتفاع لم يعتبر لا يكفي، اما بقيه الدواعي معتبره ومحفوظه في المتعلق. هذا نحتمل ان قصد الانتفاع لم يكفي، فإنه لا إشكال أن المكلف لو أتى بالصلاة بقصد الامتثال قبل ذلك واكتفي به. لو أتى بالصلاة بقصد هذا دليل على أن بقية الدواعي لم تؤخذ بالخطوب في مقابل قصد الامتثال. لإن كانت معتبرة وكافية بقية الدواعي فالمحفوظ هو الجامع، يعني إما بقية الدواعي وإما ماذا قصد واحد من هذين الاثنين يكفي، احدهما يكفي الجامع وهو احدهما مصر. لا خصوص بقية الدواء مكرر، اذ لا اشكال مكرر ان المكلف يتبع منه بقصد الكفاية. فلو كان بقية الدواء معتبرة فهي معتبرة بنحو التقليل، هذا نحو التعليل. وإذا كانت معتبرة بنحو التكفير فيأتي المحصور. الذي ذكره وتكفر في أخذ قصد الانتثال في المتعلم ذلك المحذور الذي ذكره هو، وهو كان محذور ماذا؟ محذور في حقيقة الأسر واحد منهم كان الدور. الذي كان مضمونه شنو شلون الدور كان أول وجه الذي استثنى، وهو أن قصد الأمر موقوف على الأمر، عند الأمر كان ثمن. فلو كان قصد الامر جزء من المتعلق يلزم توقف الامر عليه على قصد، لان المتعلق متقدم علينا على متعلق الامر متقدم بحيث الوجه، فيلزم ان الامر يصير متقدما متاخرا، فهو متقدم باعتبار ان قصد الامر توقف على متأخر، يلزم أن الأمر متأخر يصير باعتبار أنه ماذا؟ متعلق الأمر وهو قصد الأمر متقدم أحيانا على هذا المحذور، محذور الدور، محذور توقف شيء على نفسه، محذور أن يكون الشيء متقدما متأخر كيف؟ كما يأتي ويتم في صورة أخذ قصد الامتثال بنحو التعيين يأتي أيضا فيما لو أخذ قصد الامتثال بنحو التقييم. فالمولى حينما يقول قل لي إما بقصد الامتثال وإما بقصد الدواعي يأتي محذورا، لأن الأمر موقوف عليه من على قصد الأمر، يعني متقدم يعني متأخر، الأمر يعني متأخر عن قصد الأمر، لأنه قصد الأمر متعلق، والمتعلق متقدم رجع. بما أن قصد الأمر موقوف على وجود أمر، فيجب أن يكون الأمر ماذا؟ متقدم من حيث الوجود، متقدم متأخر الجرس، متقدم على قصد الأمر متأخر هذا المحذور يأتي بمجرد ذكر كلمة قصد الامتثال في المصحف، وإن حتى وإن ذكرت مقرونة بأو ذكرت على سبيل السنة محذور يأتي. فالخلاصة هكذا ذكرت. ان بقية الدواعي غير معتبر ام بلا شك. واخذها بنحو التحليل يلزم منها محاذير متقدمة الواردة على اخذ قصد الامر، لان تلك المحاذير تأتي سواء كان قصد الامر محفوظا بنحو التحليل او بنحو التعين او بنحو التحليل. فاذا هكذا اتضح انه لا قصد الامر محفوظ بخصوصه لانه يلزم المحاذير. فلا بقية الدواء ايضا محفوظة بل يمكن عقلها، لان اخذها بنحو التعليل غير محتمل وبنحو التخيير يلزم منه المحاذير المتقدمة. هذا ما اعتاده ويرده هذه أظن أن يرده فلن إذا غد حوله وفع الزوجين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.